إذا كنت تطلب شيئا فلا بد أن تعرف الثمرة والغاية من هذا الشيء، وإذا عرفت الثمرة من طلب العلم حرصت على المتابعة، وإذا حرصت على طلب العلم ومنتك نفسك أن تكون عالما عاملا ربانيا فإنك حينئذ لا بد أن تأتي على العوائق عن التحصيل فتبرأ منها وتجاهد نفسك في محاربتها والتنصل منها. فلا بد من بذل الأسباب ولا بد من انتفاء الموانع، لا بد من هذا كله. وكونه في بداية الطلب إيمانه أقوى منه الآن لا شك أن هذه عقوبة لمعصية زاولها، فعليه أن يفتش عن نفسه وعليه أن يصحح ويسعى في تكميل إيمانه، ومع ذلك يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة سواء كانت في العلم أو العمل.